بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وأشهد أن لا الدرس الحادي والثلاثون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا حول غزوة الحديبية، وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى بئر الحديبية، وقريش قد تجهزت وتأهبت لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ولصده عن البيت. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال قريش، وقد ذكرنا أن بسر ابن سفيان الكعبي حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش قال له: إن قريشا قد جمعوا لك الجموع، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. وجاء أيضا في مسند أحمد قالوا له: هذه قريش قد علمت بمسيرك، فخرجوا معها أو معهم العود المطافيل، وقد لبسوا جلود النمور، وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. إذن هذا دليل على أن قريشا قد تجهزت لصد النبي عليه الصلاة والسلام عن البيت، تأهبت للشر، تأهبت للقتال، وهي عازمة على صده عليه الصلاة والسلام. بل لم تكتفي بذلك، بل كانت تؤلب القبائل على المسلمين بزعمهم أن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتدوا على الحرم وعلى البيت. وكما هو معلوم، العرب كانت تعظم البيت وتجل كذلك قبيلة قريش لمكانتها من البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك أراد أن يبطل هذه الدعوة، هذه الدعوة المزعومة الكاذبة التي اقترعتها قريش. فماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أرسل رسلا إليهم، وهؤلاء الرسل حينما ذهبوا إلى قريش ذهبوا بمرأى وبمسمع من الناس، حتى يعرف الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن كذلك أصحابه لم يأتوا للقتال، وإنما جاء معظما لهذا البيت زائرا له. ولهذا أول ما أرسل عليه الصلاة والسلام أرسل خراش ابن أمية رضي الله عنه. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خراش ابن أمية، بعثه إلى مكة. ولما بعثه إلى مكة حمله على جمل يقال له الثعلب. ذهب خراش، فلما دخل مكة غدرت به قريش، فأرادوا قتل خراش، لكن الأحابيش منعتهم من ذلك، فحالوا بين قريش وبين خراش، أو حالوا من أذيته، حالوا بينهم وبين خراش. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، أخبره بالخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر بن الخطاب، قال له: تعال، أريد أن أبعثك إلى مكة. فعمر قال: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بهم من قبيلتي أحد يمنعني، أي من عدي بن كعب، هذه القبيلة قبيلة عمر، لا يوجد أحد في مكة سيمنعني ويقف معي، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها يا رسول الله، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، أو أعز بها مني، عثمان بن عفان. يعني أنا أشور عليك بذلك أن ترسل عثمان رضي الله عنه، هو أعز عند هذه القبيلة ولا تجد رجلا أعز منه ببطن مكة. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، دعا عثمان فبعثه إلى قريش، قال له اخبرهم أني ما جئت للحرب، وإنما جئت زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان، خرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة، فدخل مكة فلقيه أبان بن سعيد ابن العاص، فنزل عن دابته وحمله وأردفه وأجاره حتى لا يؤذيه أحد، حتى يبلغ الرسالة، رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان، وجاء إلى عظماء قريش فبلغهم، بلغهم ما أرسل أو ما أرسل به رضي الله عنه. فلما سمعوا منه ما سمعوا قالوا لعثمان إن شئت أن تطوف أنت بالبيت فطف. رأوه محرما وقد جاء إلى البيت وقد وصل إليه، فأذنوا له بالطواف، فما كان ليفعل رضي الله عنه. قال لهم ما كنت أفعل ذلك حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبس، حبسته قريش ومنعته من الرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الرواية واحتبسته قريش عندها. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل، لكن ما الذي بلغه؟ لم يبلغه أن قريشا احتبست عثمان، بلغه أن قريشا قتلت عثمان. فلما بلغه الخبر أن عثمان قد قتل كانت بيعة الرضوان. إذن هذا هو السبب، هذا هو السبب، سبب هذه البيعة، بيعة الرضوان، وصول خبر مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، فجاء في الحديث أن تلك البيعة كانت يومئذ لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتله أو قتلته قريش، فبايع الناس، بايع الناس على ما بايعهم. هذه البيعة أين تمت وأين مكانها؟ كما أخبر الله تبارك وتعالى، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن البيعة كانت تحت شجرة، والشجرة هذه كانت سمرة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال وهي سمرة. وهل تخلف أحد عن هذه البيعة؟ ما تخلف أحد من الصحابة إلا عثمان رضي الله عنه فقط، تخلف لعذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى مكة. وتخلف رجل من المنافقين، سيأتي الكلام حوله. عثمان عندما تخلف، تخلف لعذر، ولهذا جاء في الترمذي من حديث أنس قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان رسولا إلى قريش، إلى أهل مكة، فبايع الناس عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. هذا الحديث عند الترمذي وحسنه وصححه رحمه الله، فقد قال هذا حديث حسن صحيح، وإن كان الحديث فيه ضعف لأن في إسناده الحكم بن عبد الملك، لكن يشهد له ما في البخاري، فقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا من أهل مصر حج البيت، فجاء إلى البيت فوجد قوما جلوسا عند البيت، فسأل من هؤلاء ومن هذا الشيخ الذي معهم، فقالوا له هذا عبد الله بن عمر. فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فقال ابن عمر نعم. فقال وهل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ فقال ابن عمر نعم. قال وهل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان التي هي الحديبية تحت الشجرة، تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ فقال نعم. قال الله أكبر. يقول هذا الرجل الله أكبر، فأراد أن يذهب، فقال له ابن عمر رضي الله عنه: تعال تعال أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. نعم، الذين تولوا في غزوة أحد وحصل منهم الفرار، الله عز وجل تجاوز عنهم وغفر لهم، كيف لا؟ وهذا بنص القرآن: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. عفى الله عنهم، ولهذا قال ابن عمر: فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. فهل يعاب الإنسان بعد أن يغفر الله تبارك وتعالى له ويعفو عنه؟ لا يعاب على ذلك. فهذه الأولى. قال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن لك أجر رجل ممن شهد بدر، إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، وهذه الثالثة، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه يد عثمان، فضرب عليه الصلاة والسلام بها على يده، فقال: هذه لعثمان. ثم قال له ابن عمر، قال لهذا الرجل: اذهب بها الآن معك، يعني خذ هذه البراهين وخذ هذه الحجج وخذ هذه الأجوبة والإجابات واذهب بها معك، إياك أن تبتر وتذهب إلى الناس وتقول: تخلف عثمان تخلف عثمان عن كذا وعن كذا. لا، عليك أن تنظر إلى عذر عثمان. أما بدر فكانت زوجته مريضة وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن له من الأجر كالذي شهد بدرا، وله كذلك من الغنيمة. وتخلف عن بيعة الرضوان، مع ذلك بايع النبي عليه الصلاة والسلام وضرب بها على يده، فقال: هذه لعثمان، لأنه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية. ثم بعد ذلك ما حصل منه في يوم أحد فقد غفر الله له وعفى عنه، فلا يعاب على ذلك. إذن هذا الرجل كان من أهل مصر، وهم الذين كانوا من الدهماء والغوغاء الذين أثاروا على عثمان وتكلموا فيه وقدحوا فيه رضي الله عنه وأرضاه، فأجابه ابن عمر. هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو يشهد لما جاء عند الترمذي الذي جاء بإسناد ضعيف، يشهد له بما حصل فيما حصل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت روايات كثيرة تدل على ذلك، أن عثمان إنما تخلف لعذر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في يده وقال: هذه يدي وهذه يد عثمان. لهذا جاء في مسند أحمد أن عثمان رضي الله عنه لما أحصر وحصره الأوباش والأوغاد الذين أرادوا قتله من الخوارج ومن سفلة الناس ومن المنافقين كما جاء في بعض الروايات عند ابن ماجه وعند أحمد وعند غيره، كان ينشدهم، كان ينشد الحاضرين. فمن ضمن الأشياء التي كان ينشدهم بالله، قال لهم كما جاء عند أحمد: فانتشد له رجال، فقال رضي الله عنه: نشدت الله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان، إذ بعثني إلى المشركين إلى أهله، فقال: هذه يدي وهذه يد عثمان، فبايع لي. الآن عثمان ينشد الناس، يقول: أنا أنشدكم الله، هل تذكرون وهل كان أحد منكم حاضر، هؤلاء من الصحابة الذين كانوا معه، هل كان منكم أحد حاضر وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبايع ويضع يده في يده ويقول: هذه يدي وهذه يد عثمان؟ فانتشد له رجال، وكان يذكرهم: ألست أنا الذي حفرت بئر رومة؟ ألست أنا الذي جهز جيش العسرة؟ ألست أنا الذي كنت على جبل أحد فاهتز الجبل فقال: اثبت أحد، عليه الصلاة والسلام، اثبت، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. مع ذلك ما نفع مع هؤلاء الأوغاد الأوباش، فقتلوا عثمان رضي الله عنه. إذن هذه الأدلة تدل دلالة صريحة على عذر عثمان في تخلفه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم كما جاء عند الترمذي. أما المنافق الذي تخلف فهو الجد بن قيس، وقد مر معنا في الدرس الماضي أنهم عندما تجاوزوا الثنية قال عليه الصلاة والسلام: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. هذا الرجل هو الجد ابن قيس، وهو منافق، بل من رؤوس المنافقين. قالوا كذلك في البيعة، لما حصلت البيعة وبايع الصحابة قالوا أن الجد ما بايع، حتى جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بأنهم كلهم سيدخلون الجنة ممن بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. فانطلق إليه الصحابة يقولون له: تعال بايع. فقال: أصيب بعيري أحب إلي من أن أبايع، أحب إلي من أن أبايع، يعني لو وجدت بعيري الذي قد ضل أحب إلي من أن أبايع صاحبكم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، يعني محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية وإن كان فيها مقال، لكن ذكر العلماء أن الجد بن قيس هو الذي كان لم يبايع، وهو من رؤوس المنافقين. هذه البيعة على ماذا كانت؟ ماذا بايع النبي عليه السلام أصحابه؟ جاء في الصحيحين أن سلمة بن الأكوع سئل عن هذه البيعة، فقالوا له: على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ فقال سلمة: على الموت. قال: على الموت. وجاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: وبايعناه، أي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعناه على ألا نفر، ولم نبايعه على الموت، ولم نبايعه على الموت. إذن سلمة يثبت أن البيعة على الموت، وجابر ينفي ذلك ويقول: لا، إنما البيعة على ألا نفر. وجاء في صحيح البخاري أن نافعا وهو مولى بن عمر أيضا سئل على أي شيء بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نافع: بايعهم على الموت. قال نافع أو ماذا سألوا نافع على أي شيء بايعهم، أعلى الموت؟ فقال نافع: لا، بل بايعهم على الصبر. لا، يعني نفى أن يكون البيعة على الموت، قال: بل بايعهم على الصبر. إذن هي ثلاث روايات وكلها صحيحة في الصحيحين وفي أحدهما، والأولى تدل على أن البيعة كانت على الموت، والرواية الثانية تدل على أن البيعة كانت على عدم الفرار، والثالثة تدل على أن البيعة كانت على الصبر. هل هذه الروايات بينها تعارض وبينها تنافي؟ الجواب: لا، لا تعارض بينها ولا تنافي. وذلك عندما قال الراوي وهو سلمة: بايعناه على الموت، أي المقصود بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار، هذا هو. ليس المراد بالمبايعة على الموت، عندما قال سلمة بايعناه على الموت، ليس المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو ماتوا، ليس المراد بقوله بايعناه على الموت، ليس المراد أن يقع الموت ولا بد، ولكن المراد بالمبايعة على الموت ألا يفروا ولو حصل الموت، هذا هو المراد. فقول سلمة بن الأكوع بايعناه على الموت أي بمعنى أننا لا نفر ولو حصل الموت، لا نفر ولو حصل الموت. وقول جابر عندما نفى الموت، وكذلك نافع عندما نفى الموت، أي ليس المراد أن يقع الموت ولا بد، أي أننا لابد أن نموت فبايعنا على أننا نموت ولا بد من الموت، إذن هذا هو المراد. فمن نفى الموت وقال لم نبايعه على الموت، أي ليس المراد أنه لابد أن يقع الموت. والذي أثبت عدم الفرار فالمقصود بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار، لأن الإنسان لو صبر ولم يفر وقاتل حتى قتل، إذن سيأتيه الموت، قد يأتيه وقد لا يأتيه، إذن هذا هو المراد، بايعهم على الصبر أي على الثبات وعدم الفرار، سواء كان هذا الثبات وعدم الفرار يفضي إلى الموت أو أنه قد لا يفضي إلى الموت. إذا لا تعارض بين هذه الروايات، وهذا هو المعنى الذي ذكره أهل العلم. أما أول من بايع من الصحابة رضي الله عنه فهو أبو سنان. أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي رضي الله عنه، وهذا هو المشهور عند أهل المغازي كلهم. فقد جاء من بعض الطرق، وإن كان فيها إرسال، جاء عن الشعبي، والشعبي تابعي فحديثه مرسل، وجاء أيضا من طريق زر بن حبيش وهو كذلك تابعي فحديثه مرسل، لكن المرسل مع المرسل يرتقي. إذن هذا أول من بايع من الصحابة أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي، بل على هذا أهل المغازي كلهم، على هذا أي على هذا القول وهو المشهور عندهم، أهل المغازي كلهم يقولون بهذا. وقد يقول قائل الإشكال ما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال رضي الله عنه فبايعته أول الناس، فبايعته أول الناس. هذه الرواية في صحيح مسلم ليس المراد منها بالأولية المطلقة، وإنما حملها العلماء على الأولوية من قبيلته، يعني أول من بايع من الأنصار هو سلمة بن الأكوع لأنه كان من الأنصار رضي الله عنهم. أما المبايعة المطلقة وأول من بايع من الصحابة كلهم هو أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي، لأن الحديث بذلك حسن، حسن لغيره أنه أول من بايع من الصحابة رضي الله عنهم. أما سلمة فالمقصود كما ذكرت لكم إما أن يحمل الحديث على أنه أول من بايع من الأنصار، أو يحمل على أنه أول من بايع في الناس، يعني ليست الأولوية المطلقة، فبايعته أول الناس أي في أول الناس أو من أول الناس، لأن سلمة بايع 3 مرات كما جاء في صحيح مسلم. سلمة بن الأكوع بايع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وعند تحت الشجرة 3 مرات، فقد جاء في مسلم أنه دعاه النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الشجرة للبيعة، قال فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس، حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة، فقلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. انظروا، في أول الناس يعني مع أول الناس وليس هو الأولية المطلقة. فقال له وأيضا، يعني بايع مرة أخرى، فبايعه مرة أخرى في وسط الناس. ثم بعد ذلك رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بايع يا سلمة ألا تبايعني؟ قال قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا، قال فبايعته 3. إذن هي 3 بيعات لهذا الصحابي، في أول الناس وفي وسط الناس وفي آخر الناس. إذن كما ذكرنا الصحابي الجليل أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي هو أول من بايع مطلقا، لا سيما أن أهل المغازي يكادون يجمعون على هذا، وسلمة أيضا أول من بايع من الأنصار، أو هو في أول الناس بمعنى من أول الناس الذين بايعوا فكان فيهم، لكن ليست الأولوية مطلقة. هذه الشجرة التي بايع الصحابة رضي الله عنهم تحتها جاء في البخاري من حديث ابن عمر أن ابن عمر يقول فرجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا 2 على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. يعني ابن عمر يقول فجئنا العام المقبل بعد 1 سنة من البيعة فما اتفقنا على الشجرة، ما ندري أين هي، فطائفة تقول هذه وطائفة تقول هذه، فكأنها أخفيت، وكأنها أخفيت، ما ندري ما هو سبب خفائها، أو بالأصح لا ندري أين هي، فاختلفنا حتى قال فما اجتمع منا 2، 2 من الصحابة لم يجتمع قولهم في أن هذه هي الشجرة التي تمت تحتها البيعة. لهذا قال العلماء سبب خفائها حتى لا يفتن الناس لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة، فلو بقيت ظاهرة ومعلومة لخيفة من تعظيم الأعراب والجهال لهذه الشجرة بل من عبادتهم إياها، فكان خفاؤها رحمة كما قال ابن عمر كانت رحمة من الله. ولهذا جاء في بعض الروايات أن في خلافة عمر أن بعض الناس تعلق في هذه الأشجار وظنوا أن هذه الشجرة، قالوا فقطعها عمر من باب سد الذرائع. على كل حال قد جاء في الحديث أن ابن عمر يقول فما اجتمع منا اثنان على الشجرة، يعني لا ندري أين هي. وقد جاءت النصوص الكثيرة التي تدل على فضل أصحاب الحديبية رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول أنتم خير أهل الأرض، يقول لأصحاب الرضوان لمن بايع تحت الشجرة أنتم خير أهل الأرض. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث حفصة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. وجاء أيضا في سنن أبي داود، وجاء أيضا في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وجاء كذلك في صحيح مسلم وجاء في البخاري وأدلة كثيرة تدل على أن هؤلاء قد غفر لهم وأنهم من أهل الجنة وأنهم لا يدخلون النار، لا يدخلون النار. لهذا جاء عند مسلم من حديث جابر أن عبدا لحاطب جاء يشتكي، يشكو حاطبا أنه يضربه ويفعل به، فقال هذا العبد للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، ليدخلن حاطب النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية، فإنه شهد بدرا والحديبية. ولو لم يأتي إلا قول الله تبارك وتعالى في القرآن عن هذه البيعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لكفت هذه الآية في بيان الرضوان الذي نزل على الصحابة، والله تبارك وتعالى لا يرضى إلا عن رضي سبحانه وتعالى، فكيف بهذه النصوص التي جاءت في بيان فضلهم وأنهم من أهل الجنة وأنهم لا يدخلون النار. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال ويبايع أصحابه، وعندما وصلهم الخبر أن عثمان قد قتل، جاءهم بعد ذلك الخبر أن عثمان لم يقتل وأن قريشا احتبسته. تدخل بعض الناس ليصلح بين الطرفين، كما جاء في البخاري وغيره أن رجلا يقال له بديل ابن ورقاء الخزاعي جاء يريد أن يصلح، وهذا الرجل كان كما جاء في الرواية هو وقومه كانوا عيبة نصح رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء هذا الصحابي وهو من قبيلة خزاعة، وهذه القبيلة في الجاهلية كانت مع بني هاشم وكذلك في الإسلام، لهذا جاء في البخاري وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سره. فجاء هذا الرجل بديل بن ورقاء فقال للنبي عليه الصلاة والسلام إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، يقصد بذلك قريشا، لأن قبيلة قريش إنما هي نسل من هذين الرجلين من كعب بن لؤي ومن عامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، ويقصد بذلك أنهم سبقوا المسلمين إلى النزول على الآبار في الحديبية. ولهذا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن المسلمين حصل لهم العطش لأنهم ما وجدوا الآبار إلا هذا البئر، فببركة النبي عليه الصلاة والسلام خرج الماء، ومعهم العود، يقول هذا الرجل ومعهم العود المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يبين لهم أنه ما جاء للقتال، فقال له كما جاء في البخاري إني أو إنا لم نجيء لقتال، لم نجيء لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، أي إذا أرادوا أن نضع الحرب ونجعل بيننا وبينهم مدة يترك فيها الحرب، فأنا على ذلك، فأنا أوافق على ذلك. فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا إن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: أخبرهم أنهم إذا أرادوا أن نترك الحرب تركناها، ونتركها مدة معينة، فيتركوني وأتركهم. فإذا ظهرت فإن شاءوا أن يدخلوا في دين الله فعلوا، وإن أبوا سأقاتلهم حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى أقتل، كناية عن الموت. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام معصوما من ذلك، لكن قالوا هو كناية، السالفة هي صفحة العنق، صفحة العنق. لكن قال: ولينفذن الله أمره، سيحصل ما قد ما سيقضيه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام هو من الإبقاء على أهل مكة، وباب أيضا كذلك الندب، كما قال العلماء هو الندب إلى صلة الأرحام، وكذلك فيها بذل النصيحة لهم ولقرابته. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من القوة والثبات في تنفيذ حكم الله وفي تبليغ أمره. فهو يخيرهم، إن شاء أن يضعوا الحرب وضعناها، وإلا سينفذ الله قدره، سأقاتلهم. وهذا يدل على القوة وعلى الثبات في تنفيذ حكم الله. فهذا الرجل بديل بن ورقاء عندما سمع هذا الكلام قال: سأبلغهم ما تقول. فانطلق إليهم وجلس مع قريش، فقال لهم: إنا قد جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعنا. فقام السفهاء من قريش وقالوا لهذا الرجل: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، ما يريدون أن يسمعوا شيئا، وما تركوا بديلا رضي الله عنه يخبرهم بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء السفهاء من قريش. لكن في المقابل قام ذو الرأي منهم، أي من قريش، فقالوا له: هات ما سمعته من محمد فحدثهم. فقال لهم: الأمر كذا وكذا، ويقول لكم محمد كذا وكذا. فأبوا، حتى جاء في بعض الروايات عند ابن إسحاق قال لهم بديل: إنكم تعجلون على محمد، إنه لم يأتي لقتال، إنما جاء معتمرا. فاتهموا بديلا، اتهموه وطعنوا فيه، وقالوا له: أنت تميل لمحمد. فتركوه ومضوا في أمرهم يصدون محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه من أصحابه أن يدخلوا البيت. فذهب بديل ولم تحصل أي فائدة من ذلك. ثم حصلت محاولة أخرى، وهي إرسال عروة بن مسعود الثقفي، وهو من جانب الكفار. لهذا جاء في صحيح البخاري أن عروة بن مسعود وقد أسلم رضي الله عنه، كذلك بديل أسلم. فجاء عروة وقال لقريش: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. والمقصود بذلك يعني أنتم في مقام والدي، وأنا كذلك ولد لكم، لا سيما أن أمه منهم، أي من قبيلة قريش، فكأنهم يقول: أنتم الذين ولدتموني. ففي الجملة هم ولدوه، فقصد بذلك عندما قال: أولست بالولد. ثم قال: هل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أن استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. والمقصود بذلك أنه دعا هؤلاء حتى يقفون مع قريش، لكنهم امتنعوا، لأنه قال: فلما بلحوا. التبلح هو التمنع من الإجابة، أي ما أجابوا. فجئت إلى قريش، جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ونصرتكم. فقالوا: معروف عنك هذا. نعم. فقال: سأعرض عليكم خطة رجد، فاقبلوها ودعوني آتيه. دعوني أذهب إلى محمد وأنظر ما عنده. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه فكلمه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما كلم بديلا. قال له: ما جئت إلى القتال، إنما جئت للعمرة وجئت معظما لهذا البيت. فبينما هو يخاطبه ويكلمه قال له: يا محمد. عروة يقول: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يريد بالأخرى أنك هزمت وغلبت، لأنه الآن ذكر له أمرين: أرأيت إن استأصلت أمر قومك، يعني لو أظهرك الله وقتلت قريشا واستأصلت أمرهم وفعلت بهم ما فعلت، أو تكون الأخرى أي خلاف ذلك العكس، أنت الذي قتلت وأنت الذي هزمت، فإني والله لا أرى وجوها، وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. ماذا يريد عروة بهذا الكلام؟ عروة ردد الأمر بين شيئين غير مستحسنين عادة، وهو إما أن تهلك أنت يا محمد ويفر أصحابك، وإما أن يهلك قومك قريش، فكلا الأمرين عند عروة غير مستحسن، مع أن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فكل الأمرين عند الشرع مستحسن، إذا متنا فنحن شهداء وهذه حسنة، وإذا انتصرنا فهذه كذلك حسنة، بخلاف ما قرره عروة. ثم قال له: أرى أوشابا، يعني خليط من الناس، لأنه معروف الصحابة كلهم الذين تجمعوا ليسوا من قبيلة واحدة، والعرب كانت تقاتل بشدة وبقوة إذا كانت من قبيلة واحدة، أما إذا اختلطت الناس لا يقاتلون بالإخلاص ولا يقاتلون كذلك بجدية، لأنهم أخلاط وليسوا من قبيلة واحدة. فعروة يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، يقول: إني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فكأنه يقول أن العادة جرت أن الجيوش التي تجتمع أو المجمعة لا يؤمن عليها الفرار، سيفرون ويدعوك يا محمد، بخلاف لو كانوا قبيلة واحدة كقريش فإنهم يأنفون الفرار في العادة وما يهربون. ولم يدري عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة، وقد ظهر له ذلك سيأتي معنا لما رأى مبالغة المسلمين ورأى محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنهم يعظمونه، عرف قدر هذا الإسلام وقدر هذا النبي، فأسلم رضي الله عنه، أسلم وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذا الكلام وطعن في الصحابة وسماهم أوشابا من الناس، سمعه أبو بكر الصديق فقال بعد أن سمعه: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ هذه الكلمة قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأراد بها الزجر. لماذا؟ لأنه من الذي بدأ؟ عروة بدأ بهذا الكلام وسمى الصحابة أوشاب وأنهم جبناء وسيفرون، فغضب أبو بكر الصديق. لهذا قال العلماء: يجوز للمسلم أن ينطق بما قد يستبشع من الألفاظ أو شيء من ذكر العورات لإرادة الزجر لمن بدأ منه هذا الكلام أو من كان يستحق ذلك. فأبو بكر أراد بذلك أن يرد على عروة وأن يكذب هذا الزعم. فعروة قال: من ذا، يعني من هذا الذي قال هذه العبارة أو هذا الكلام؟ فقالوا له: أبو بكر الصديق. فقال: من هذا يا محمد؟ في بعض الروايات قال: هذا ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني يا أبا بكر، أنت لك نعمة علي قبل ذلك، قبل أن تسلم أو قبل هذه المدة أو قبل هذه الحروب، وهذه النعمة، اليد هنا بمعنى النعمة، لم أجزك، لم أجزك بها، يعني ما رددتها لك، ولهذا لا أستطيع أن أجيبك. فسبحان الله، مع أنه على كفره لكن النعمة أسرته، فما استطاع أن يرد على أبي بكر الصديق. فقال له: هذا هو السبب أني ما رددت لك النعمة، وإلا لأجبتك. قالوا أن هذه النعمة أن أبا بكر الصديق كان قد أعان عروة، أعانه في تحمل دية، فلما تحمل هذه الدية قام أبو بكر الصديق بعون حسن فعاونه، فكانت هذه اليد، هذه هي النعمة. فجعل عروة يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كلما يكلمه يأخذ بلحيته. المغيرة بن شعبة كان قائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف وعلى رأسه المغفر، فكان كلما تكلم عروة ومد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام يقوم عروة رضي الله عنه ويضرب يده بنعل السيف ويقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل هذا مرات، فعروة رفع رأسه فقال: من هذا؟ قالوا له: هذا المغيرة ابن شعبة. وعروة كان عمه، هو عم المغيرة ابن شعبة. فقال له: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ الآن عروة يقول للمغيرة: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ لماذا قال له هذا الكلام؟ وما هو الغدر الذي حصل من المغيرة؟ قالوا: في الجاهلية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قبل أن يسلم صحب قوما فقتلهم وأخذ أموالهم. فلما قتلهم وأخذ أموالهم فر إلى المدينة وأسلم ودخل في دين الله. فعروة قام وتحمل دية هؤلاء الذين قتلهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وجاء عند ابن هشام وعند ابن إسحاق أنهم كانوا 13 نفسا الذين قتلهم، فتحمل الدية عروة بن مسعود. لهذا قال له: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ يعني أنا الذي قمت بدفع الدية وما زلت أسعى في ذلك وأتحمل ما صنعته أنت. لهذا لما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما حصل للمغيرة، أو جاء في الحديث أنه قال: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. يعني لما جاءه المغيرة بن شعبة مسلما ومعه المال ما قبل منه المال الذي أخذه من هؤلاء الذين قتلهم. لماذا لم يأخذه؟ لأنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن، في حال الأمن غدرا، لأن هؤلاء كانوا رفقة مع المغيرة بن شعبة ويصطحبون على الأمانة. فحصل منه أنه قتلهم بعد أن أمنوه وأمنهم. فأموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة وليس في الغدر في حال الأمن. لهذا ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام المال الذي جاء به المغيرة بن شعبة، لكنه قبل إسلامه، قبل إسلامه. عروة بينما هو كذلك جعل ينظر ويلحظ إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه، فكان ينظر شيئا عجبا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومن محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن توقيره. لهذا يقول: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذه الأمور كلها لاحظها عروة، لأنه كان يرمق إلى أصحاب النبي عليه السلام، يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. لهذا لما رجع إلى قريش ماذا قال لهم؟ قال لهم: والله، والله لقد وفدت إلى الملوك أو على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي. ذكر أعظم الملوك في ذلك الزمن، ذكر أعظم الملوك في ذلك الوقت: قيصر وكسرى والنجاشي. قيصر ملك الروم، وكسرى ملك فارس، والنجاشي ملك الحبشة. فقال: والله إن رأيت ملكا قط أو ملكا قط. إن رأيت هنا بمعنى ما رأيت، والله إن رأيت أي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فاقبلوها. سبحان الله، قريش كانت ترسل هؤلاء الرسل، لكن الأمر كان يجري على خلاف ما تريد قريش. لماذا كانت قريش ترسل الرسل؟ لماذا كانت ترسل الرسل؟ من أجل أمرين. الأمر الأول دعوى الإنصاف مع المسلمين، يزعمون أنهم منصفين وأنهم أرسلوا من يفاوضهم، هذه هي الدعوة الأولى أو هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أرسلت الرسل وهي تقول لعل هؤلاء الرسل يرجعون إليهم بقول أو بشيء يقلب الموقف لصالحهم، لكن شاء الله إلا أن تجري الأمور على خلاف ما أرادت قريش، فكلما أرسلوا رسولا رجع معظما لشأن النبي عليه الصلاة والسلام ولشأن أصحابه. لهذا أرسلوا بعد عروة بن الزبير، بعد عروة بن مسعود، أرسلوا رجل من بني كنانة يقال له الحليس ابن علقمة، فذهب كما جاءت تسميته عند أحمد وحديثه في البخاري، لكن تسمية هذا الرجل جاء عند أحمد في المسند أنه الحليس بن علقمة، فقال دعوني آتيه دعوني آتيه، فقالوا اذهب. فلما ذهب وأشرف على النبي عليه الصلاة والسلام ما وصل إليه، وإنما نظر إليه من بعيد ونظر إلى الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عرفه، عرفه أنه الحليس بن علقمة، فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام هذا فلان يعني الحليس، وهو من قوم يعظمون البدن، البدن التي هي الهدي، فبعثوها له يعني عرضوها حتى يراها. فقام الصحابة رضي الله عنهم بعثوا البدن وجعلوها أمام هذا الرجل واستقبلوه بالتلبية يلبون لبيك اللهم لبيك، فرأى منظرا عظيما ورأى شيئا غريبا، شيء هو يحبه ويعظمه، رأى الناس تلبي ورأى الهدي قد أقلدت وقد أشعرت وقلدت، ورأى التلبية وسمعها. فلما رأى ذلك الموقف ماذا قال؟ قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع مباشرة إلى قريش. رجع إلى من؟ إلى قريش. قال لهم رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت، ما أرى، حتى أنه لم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما رأى البدن من بعيد ورأى التلبية ورآهم محرمون وهم يلبسون ثياب الإحرام، فرجع إلى قريش وقال لهم لقد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. وجاء خارج الصحيح عند أحمد وعند ابن إسحاق أنهم لما بعثوه ورأى هذه الأشياء رجع إليهم، فقال في الرواية فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش، ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك. ما معنى ذلك قال لهم ذلك؟ أي قال لهم لا أرى أن يصدون عن البيت، دعوهم يدخلون ويطوفون. فلما سمعت قريش هذا الكلام قالوا له اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك، طعنوا في الحليس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب الحليس غضب وقال يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. إذن هذه هي حقيقة الأمر، أن قريش تكذب عندما تزعم أنها تعظم البيت وأن محمدا جاء يستحل حرمة البيت ويستحل مكة، فالحليس رأى بعينه أنهم ما جاءوا للقتال، وإنما جاءوا للعمرة وجاءوا لتعظيم البيت ولزيارته، فقال ما أرى أن يحبس هؤلاء ويصدون عن البيت. لكن قريشا قالت كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به، يعني القضية هي انتقام وعدم رضا بدخول محمد عليه الصلاة والسلام إلى البيت. فكانت الأمور على خلاف ما أرادت قريش، فكلما أرسلوا رسولا رجع معظما لشأن النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع معظما كذلك لشأن أصحابه. ثم أرسلوا بعد الحليس رجل يقال له مكرز بن حفص. هذا الرجل بعد الحليس قال لأصحابه أو قال لقريش دعوني آتيه، فقالوا اذهب. فمشى، فلما أشرف على النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام هذا مكرز وهو رجل فاجر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه وهو رجل فاجر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يكلمه، وإن كان في الرواية لم تأتي ولم تذكر ما هو الحوار الذي دار بين هذا الرجل الفاجر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا سهيل ابن عمرو، ولما جاء سهيل قال عليه الصلاة والسلام لقد سهل لكم من أمركم، وفي رواية سهل الله لكم أمركم، وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام خارج الصحيح عند أحمد وعند ابن إسحاق قال ما أرسلت أو قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا. لما رأى سهيل قال لقد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم لا يسألونه خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطاهم. ولهذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الصلح الذي حصل بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله تبارك وتعالى سهل أمرهم حينما قدم سهيل بن عمرو. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يتفاءل بالأسماء الحسنة، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.